أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ علي محمد أحمد مختار أخونا، يسأل عن الصلاة في رحلة القنص، هل تعد كصلاة المسافر أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيد الأولياء وإمام المتقين وخاتم النبيين والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد، فإن ربنا جل وعلا بواسع رحمته وعظيم إحسانه وجميل لطفه يسر علينا ديننا، ما جعل علينا سبحانه في الدين من حرج، وإنما هي ملة إبراهيم الحنيفية السمحة، رضي لنا الإسلام دينا ولن يرضى ولم يرضى من أحد دينا سوى الإسلام، وجعل عمود الإسلام الصلوات الخمس في أوقاتها، وبين رسوله صلى الله عليه وسلم أن من حفظها وحافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له عند الله عهد ولا برهان له ولا نجاة، نسأل الله عافية. وقد فرق الشارع بين الصلاة الحضر وصلاة السفر، فصلاة الحضر لما يكتنف المرء من الاستقرار والتمكن وتيسر الأمور وسهولتها، كانت صلاة الحضر على وضع معين لا يحل جمع الصلاتين إلا لظروف قاهرة، ولا يجوز قصرها بحال من الأحوال، وجعل صلاة السفر فيها من اليسر والتسهيل والتخفيف على العباد ما تقتضيه حالة المسافر من المشقة والكلفة وركوب السير وانشغال البال، تيسيرا من اللطيف الخبير. ولم يفرق الشارع بين سفر وسفر، ولم يخص السفر بما كان في ضرب في الأرض ومسير بين المدن والقرى والأقطار دون غيرها. فإذا خرج الإنسان عن محل مستقره غير مقيم إقامة تخرج عن عادة المسافر فهو مسافر. اختلف العلماء في من سافر سفر معصية هل يقصر أو لا، لأن القصر رخصة من الله لعباده، ولأنه لا ينبغي في نظر أولئك الذين يقولون لا يقصر المسافر سفر معصية، لا ينبغي أن يرخص له ولا أن ييسر عليه أمره، لأن العاصي ينبغي أن يشق عليه ليرجع عن معصيته ويرتدع عن سيئته. وقال قوم إن الأصل في صلاة السفر أنه لا يفرق بين مسافر ومسافر ولا بين سفر وسفر. ومن قال هذه المقالة الدليل معهم، وإن كان الحال أن العاصي لا ينبغي أن تهون عليه الأمور ولا أن تيسر عليه الأحوال، لكن دين الله جل وعلا لا يتحكم به، فمن سافر في سفر في قنص أو فمن سافر في سفر قنص أو لنزهة من النزهة أو لقضاء حاجة أو لتعلم أو لغير ذلك من المقاصد فهو مسافر، إذا توفرت فيه شرائط المسافر بأن غادر وطنه أو بلدته وتجاوز عامرها وسار قبل دخول الوقت فإنه يصلي الوقت صلاة قصر، فإن دخل الوقت قبل مفارقته المدينة أو بلدته أو محل سكنه فإنه يصلي الوقت الذي دخل قبل ركوبه السفر صلاة حضر، وكذلك الحال في القدوم، إذا قدم في أثناء الوقت قبل الصلاة ولو في آخره صلى صلاة حضر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة من الأخ محمد حسن يوسف صومالي يسأل عن نسخ القرآن بالسنة، لو تكرمتم شيخ. اختلف العلماء في جواز نسخ القرآن بالسنة، والذين قالوا لا ينسخ القرآن بالسنة قالوا إن السنة لا تقضي على عمل القرآن، والذين قالوا تنسخه يقصدون بذلك أنها تخصص مطلق القرآن، إذا أطلق في القرآن شيء وجاءت السنة تحدد من إطلاقه سمى بعض القوم الناس ذلك نسخا وبعضهم سماه تقييدا، وعامة أهل العلم أن القرآن لا ينسخ بخبر الآحاد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت من إحدى الأخوات المستمعات تقول أم الحسن، أختنا تسأل مجموعة من الأسئلة لكنها صدرت أسئلتها بقولها كثيرا أسمع اختلافات متناقضة وأراء مختلفة في صغائر الأمور وكبائرها، أعد بعضها ولا أستطيع إحصاءه، مثلا بالنسبة لقص شعر الرأس للمرأة إذا كان من غير سبب مرضي والحمد لله، ولكن فقط لغرض التزيين والجمال هل يجوز؟ وإذا كان جائز فهل يمكن للمرأة أن تقصر شعرها إلى حد الرقبة وهي طبعا غير قاصدة التشبه بالرجال؟ وإذا كان غير جائز فهل يعني هذا ألا تقص المرأة شعرها أبدا لأي سبب من الأسباب؟ كذلك بالنسبة لبعض الأصباغ على وجه المرأة وعينيها وهكذا وهكذا، لو تفضلتم بإجابتها عن هذا الجزء لو تكرمتم يا صالح. كثيرا ما أسمع من الأسئلة الهاتفية عن مثل هذه الأمور، وتتحدث السائلات عندما يفتين بفتوى لم تكن متوقعة أن غير المسؤول قد أفتاهن بغير ذلك، ونصيحتي للسائلات والسائلين أيضا أن يتحرى السائل من يسأل، أيوة، ويجتهد في ذلك، وأن لا يكون همه أن يحصل على فتوى توافق غرضه، بل يكون همه دائما أن يحصل على فتوى تتفق مع مقصد الشريعة. فالشعور في البدن للرجل والمرأة منها ما جاءت السنة بالحث على إزالته كالأبط والعانة والشارب للرجل، ومنها ما جاءت الشريعة بتحريم التعرض له كالحواجب للمرأة واللحية للرجل، ومنها ما جاءت الشريعة أيضا بتحريمه كالقزع للصبيان، ويلحق بالصبيان الرجال، ومن الشعور ما سكت الشارع عن التحدث عنه رحمة بالعباد غير نسيان. فيبقى في هذه الحالة الأمر على الجواز إلا إذا كان في حال تشبه أو فيه شبه من القزع كالقصة التي تعملها النساء في الناصية، فهذه فيها شبه من القزع وفيها تشبه بالتسريحات الأجنبية، والشأن في المسلم من رجل وامرأة أن يتجنب التشبه ودواعيه، لأن التشبه بأخلاق الكفار وقصد أزيائهم بالعمل من المحرمات. أما إذا توافق الزي والزي مصادفة بدون إرادة ولا قصد ولا تطلع له، أو توافق مشط الشعر وتسريحهم بالنسبة للرجل والمرأة مع تسريحة الكافر أو الكفار في بلاد ما مصادفة لا قصدا، فلا حرج ولا تفريق. فإذا قصدت المرأة قص شعرها ليكون جمة كما يسمى لغة، وقصدها بذلك مشابهة التسريحات التي تنشر في المجلات أو تراها في شاشات التلفزة أو تراها في بعض أشرطة الفيديو الماجنة التي تجلب إلى البلاد بطرق مشوهة، فهذا العمل خطأ وأقل أحواله الكراهة المشددة، لأن المسلم لا يجوز له أن يقصد التشبه بالكافر والماجن. وإذا كان الشعر خفيفا ويشغل المرأة بتصنيعه وتصفيفه ومشطه وأرادت التخفيف عنها منه فلا حرج في ذلك إن شاء الله. والأولى المحافظة على الشعر، لأنه لم يكن من عادة السلف إلا في النادر التعرض له بقص ولا تقصير، لكن إذا أرادت أن تقصر منه فينبغي أن تعم الشعر كله، لا أن تجعل الناصية مقصوصة بحيث تغطي الجبين وبقية الشعر مسترسلا إلى كتفين أو غير ذلك، لأن هذا وإن قالت المرأة إنها لم تقصد التشبه وما أرادته فإنه لم يصل إليها هذا إلا عن طريق المطالعة والرؤية إلى غير ذلك. فينبغي للمرأة المسلمة أن تعتز بشخصيتها وعاداتها وتقاليدها وما ورثته عن أمهاتها وجداتها وأخواتها. وأما إزالة بعض الشعور وإن لم تسأل عنه السائلة كالتي على الوجه بالنسبة للمرأة في غير الحاجبين وكالتي على الذراعين والساقين، فإنها إذا أزالته فلا حرج، وإن تركته فلا حرج، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أيضا تسأل عن هذه الأصباغ التي تستعملها النساء في وجوههن لو سمحت. نسيتها. أما الأصباغ التي تضعها النساء على وجوهها فلا حرج في ذلك ولا محذورة، ولم تزل النساء تضع بعض المجملات على وجوهها تتحلى بذلك وتتجمل وتنشأ به ترغيبا لزوجها وتحسينا لها في عينه، وإنما الذي ينبغي للمرأة أن يكون تجملها وتحسينها نفسها ووضعها لزوجها وفي بيتها. وكثير من النساء سامحهن الله وهداهن إذا أرادت أن تذهب إلى حفلة عرس أو مجتمع نسوي عملت ما تعمله وجدت غاية الجد في أن تظهر في أبهى المظاهر، وإذا كانت في بيتها وعند زوجها لم تهتم لنفسها أي اهتمام. والشأن في المرأة أن يكون جل اهتمامها في جمالها وتصنعها لبعلها لتملأ عينه ولتكف نظره ولتصرف هواجسه عن غيرها ولترغبه في المحافظة عليها ولاستغنى بها عن التطلع إلى امرأة أخرى. وكثير من النساء إذا تصنعت وتجملت باهت لما ظنته ورأته من جمال فأبدت بعضه، وربما أرته الرجال فهتكت سترها وفضحت نفسها وعصت ربها جل وعلا وعرضت جمالها إن كان طب جمالا خلقيا للسلب، لأن الله جل وعلا إذا عصى الإنسان بنعمته سبحانه واستعملها في معصيته جل وعلا ربما يسلبه إياها. ألا تخشى تلك أن يوقع الله على وجهها آفة تجعله مشوها؟ والله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونصيحة للنساء أن يقللن من الأصبار وأن يقتصدن في ذلك، فإن الوسط هو خير الأمور، وأن لا يستعملن منه إلا ما تدعو الحاجة إليه، فإن بعض الأصباغ تفسد البشرة وتقضي على حيويتها ورونقها الخلق حتى تصبح في أمس الحاجة إلى تكرر تلك الأصباغ. فإذا تخلفت الصبغة والتصنيع يوما ما بدت في صورة شوهاء تنفر الرائي من النظر إليها، والاقتصاد كله خير والله أعلم. جزاكم الله خيرا. نأخذ أيضا سؤال أخير في هذه الحلقة، وتسأل عن الصور التي على الملابس، على ملابس النساء بطبيعة الحال. شخصانة لا أرى للمرأة أن تقصد شراء الملابس التي نسجت أو صبغت بتلك الصور، لأن هذه يصدق عليها أنها صور ويصدق عليها التحريم. وإن كانت الصور التي تمتهن في الوسائد والفرش لا يكون لها حكم الصور المانعة من دخول الملائكة، لكن ذلك إذا ابتلي الإنسان بأقمشة وخرق فيها صور فإذا امتهنها زال المحذور. أما أن تتعمد المرأة أو الرجل شراء الملابس التي فيها الصور فأرى أن الأمر فيه خطورة، وأن الإنسان من الرجل والمرأة يعمد إلى إقصاء الملائكة عن منزله، لأنه ثبت في الصحيح عن المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه قال لا تدخل البيت الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ولما تأخر جبريل عليه السلام عن موعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستبطأه وخرج بعد أن انتظره وما كان يخلف الوعد، قال له جبريل أما علمت أننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ فوجد تحت تسرير في بيت رسول الله جر للحسن أو الحسين رضي الله عنهما فاستبعد. وبهذه المناسبة ينبغي لكل مسلم أن يتجنب اقتناء الكلاب، فإن بعض الناس للأسف من المسلمين يتجمل باقتناء كلب في منزله، والكلب لا يحل اقتناؤه إلا للضرورة ككلب الصيد وكلب حفظ الماشية، ويلحق به كلب حفظ الزراعة أو حفظ الأهل عند الاحتياج. وما عدا ذلك فمن يقتنيه ينقص من عمله كل يوم قيراط، كما جاء في الحديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، الحديدة الخوخة، وباعثها الأخ حسن سالم يحيى. أخونا يسأل 5 أسئلة وألخصها لو تكرمتم شيخ صالح. فيقول في السؤال الأول: ما رأيكم في انتقال المعتكف من مسجد إلى آخر؟ ينبغي للمعتكف في ابتداء اعتكافه أن يتخير، يختار المكان الذي يعتكف به. طيب. يعتكف فيه. نعم. وينبغي أن يعتكف في مسجد جامع تقام فيه الجمعة حتى لا يضطر للخروج منه. وإذا اعتكف فلا أرى له أن يخرج من معتكفه لمسجد آخر وثالث، بل يثبت في مكانه ولا يتحول عنه. لكن لو احتاج بأن قل الجماعة أو انتقلوا عن الصلاة في مسجد اعتكف فيه، وهذا قد يوجد في رمضان، يقل المصلون في صلاة التراويح في مسجد أو يرحلون لظرف من الظروف فلا يبقى عند المعتكف من يصلي معه. وصلاة الجماعة أمر مهم ومن واجبات الدين، فلا يحل أن يعوقها الاعتكاف ويمنع أداءها جماعة، ففي هذه الحالة يجوز له أن ينتقل إلى مسجد آخر، ولو اعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة ثم بعد اعتكافه امتنعت، وهذا ممكن. نعم نعم. لأي ظرف من الظروف الطارئة، نعم، كخلل أو غير ذلك، نعم، أو تعذر خطيب يحضر، جاز له أن ينتقل إلى مسجد تقام فيه الجمعة. وأما لأجل يجد مكانا أريح فلا يجوز له أن يفعل ذلك، والله أعلم. يسأل أيضا عن كتاب المأثورات للبنا. كتب البنا، شيخ حسن البنا رحمه الله، رحمة الله عليه، كتب تعتني بتهذيب المسلم وتقويمه، وهي لا تتعرض للاعتقاد، طيب، لا بانتقاد ولا بتوجيه، لأن الهدف والله أعلم من منهج الشيخ حسن البنا أنه يريد أن يكثر من انغلام المسلمين بعضهم إلى بعض وتآلفهم وعدم الخوض في أمور تفرقهم، ولا شك أن قصده حسن، ولكن الاعتقاد ينبغي أن يكون هو الأساس الجامع، هو الأساس الجامع. فكتب البنا لا أرى محذورا في قراءتها والاستفادة منها، لكن لا يبنى عليها في العقيدة، وليس هو متخصصا في الأحكام رحمة الله عليه، وإنما هو يتحدث تحدثا منهجيا فيما يتعلق بتربية الجماعة الإسلامية. وكان والده أعلم منه، كان والده عالما من علماء المسلمين، وخدم السنة خدمة جليلة رحمة الله عليه، ورتب مسند الإمام أحمد ترتيبا حسنا، كما رتب مسند الشافعي وسننه، كما رتب مسند أبي داود الطيالسي، فقد كان رحمة الله عليه خادما للسنة، فرحمهما الله ورحم علماء المسلمين، ورزق المسلمين الإقبال على دين الله ونصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. جزاكم الله خيرا. ظهور العاتقين في الصلاة. جاء في الحديث الصحيح عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فينبغي للمسلم إذا دخل الصلاة أن يضع على عاتقيه رداء، لكن لو لم يجد بأن لم يكن لديه إلا إزار، ففي هذه الحالة لا حرج، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهو فعل ما يستطيع. أما أن يتعمد ترك عاتقه أو عاتقيه مكشوفتين فلا يجوز. وكثير من الناس في الإحرام في مكة شرفها الله وصانها، يأتي محرما فإذا دخل طرح رداءه وصلى بالإزار، وظهره وكتفاه وبطنه لا شيء عليها، وهذا خلاف أو مخالف للسنة، فينبغي للمسلم أن يعتني بذلك غاية الاعتناء، والله أعلم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من السودان، أرسلها أخونا السماني علي إدريس عوض الباري. أخونا رسالته مطولة كما يرى فضيلة الشيخ، وملخصها أن أسرته كبيرة ومرتبه قليل، ويشكو الفقر، ويقول: السرقة حرام، كيف توجهون الشيخ صالح؟ نوجهه بأن يتوكل على الله، وأن يقتصد في النفقة، وأن لا يتناول من المطالب الدنيوية إلا ما يحتاج إليه ويضطر له. فالإنسان إنما يتصرف على قدر سعته من سعة رزقه، فيجتزي بالضروري، بالطعام، بالمأكل والمشرب والملبس، دون التزود في شيء من المتع. وأما السرقة فلا تحل بحال من الأحوال، ولكن الإنسان مهما أو متى اتقى الله جل وعلا وتوكل عليه وصدق في ذلك فتح له سبحانه من أبواب الرزق ما لم يكن ميسرا. والله يمتحن العبد ويجعل أمورا يختبر بها إيمانه وصبره وثباته، فمن صبر وثبت ظفر بالمطلب وخرج من المأزق، ومن انجرف وراء المشتهيات وتعدى حدود الله نال عقاب الله دنيا وأخرى. والله أعلم. رسالة وصلت إلينا من أبها وباعثها أخونا آدم العفيف، فيما يبدو أخونا يسأل عن غياب الرجل عن زوجته وهل هناك مدة. هذا السؤال يتكرر في أزمنة متفرقة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد مدة ينتهي المسافر والغائب عن زوجته إليها، بل ترك الأمر للزوجين أنفسهما يعملان ما يتمكنان منه وما يتفقان عليه. لا شك أنه إذا تمكن الزوج من الرجوع إلى زوجته ما بين فترة وأخرى قضاء لرغبته وإناسا لزوجته واستمتاعا بما أباحه الله له منها أن ذلك أحسن إذا أمكن، وإذا لم يمكن واتفق على قبول الحال والوضع الذي صار إليه فلا حرج. لكن لو طلبت الزوجة وأصرت على حضور زوجها، وإذا لم يحضر طلبت الفراق منه، ففي هذه الحالة يرجع الأمر إلى القضاء، والقضاة عندهم ما يعالجون به مثل هذه الأمور. وهل ينتهي الأمر إلى 6 أشهر أو إلى 4 التي هي في موضوع الفيئة بين الزوج المولي وزوجته أو غير ذلك، ومن منتهى الأمور كلها إلى الوفاق والاتفاق والتعارف. فالشأن في الزوج في غالب أموره أنه إنما يسافر للكسب والتحصيل ليريح نفسه وزوجته وأسرته، والشأن في الزوجة أن تقدر ظروفه وأن تحفظ نفسها وتصونها، وأن تجتهد غاية الاجتهاد في تقوى الله في حضور زوجها وغيبته لتظلهما السعادة ولتختنفهما رحمة الله جل وعلا ولطفه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ ناصر ناصر بخيت، أخونا يسأل عن القنوت في صلاة الفجر. ثبت أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب عصت الله وقتلت جماعات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ترك القنوت. فأصحوا الأقوال أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك القنوت في آخر أمره، واختلف العلماء في القنوت بعد ذلك. فمذهب الشافعي رحمة الله عليه القنوت في صلاة الفجر، ومذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يرون القنوت، وأتباعهم كذلك. والصحيح من كلام أهل العلم أنك إذا صليت وراء إمام شافعي يقنت فلا حرج أن تقنت معه، بل إذا أممت قوما يرون القنوت ويبدعون ويكرهون من لا يقنت فلا حرج أن تقنت بهم تأليفا لهم. وأصله، ولأن أصل القنوت مشروع، وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ما تركه الرسول ينبغي أن يترك، لكن إذا لم يتم إلا بشيء من الخلاف فالخلاف شر، فالأولى عدم القنوت، ومن قنت فلا حرج إن شاء الله. والله أعلم.